الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، واسمه الإيمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته حسب الإجماع الذي عندي، قدم حققه وقدم له وخرج حديثه وعلق عليه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. ولعله من الفائدة أن نقرأ ما كتب الشيخ في الترجمة للإمام أبي عبيد. ففي ترجمته المختصرة هنا قال: هو أبو عبيد القاسم ابن سلام البغدادي، الإمام المجتهد البحر، اللغوي الفقيه، صاحب المصنفات. ولد بفرات نحو سنة 157 و100، وكان أبوه عبدا روميا لبعض أهل حرات. سمع جماعة من الأئمة الثقات مثل سفيان بن عيينة وإسماعيل بن علية ويزيد بن هارون ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وحماد بن سلمة وغيرهم، وحدث عنه الإمام الدارمي وأبو بكر بن أبي الدنيا وعلي بن عبد العزيز البغوي ومحمد بن يحيى المروزي وآخرون. قال الإمام إسحاق بن راهويه: الله يحب الحق، أبو عبيد أعلم مني وأفقه. وقال أيضا: نحن نحتاج إلى أبي عبيد، وأبو عبيد لا يحتاج إليه. وقال أحمد بن حنبل: أبو عبيد أستاذ، وهو يزداد كل يوم خيرا. وسئل يحيى بن معين عنه فقال: أبو عبيد يسأل الناس عنه. وقال أبو داود: ثقة مأمون. هذه الكلمات تعني من حول الأئمة ممن عرفوا بالدقة في الجرح والتعديل، إسحاق وأحمد، وخاصة يحيى بن معين الذي كان يعرف بأنه متشدد في الرجال، حتى وصف بأنه أحيانا يتعنت في بعضه كونه يقول هذا الكلام. فهذا يعني أن أبا عبيد كان محل رضا، وكان مرضيا، ثقة، ثبتا، دينا، فقيها. قال حافظ الذهبي: من نظر في كتب أبي عبيد علم مكانه من الحفظ والعلم، وكان حافظا للحديث وعلمه، عارفا بالفقه والاختلاف، رأسا في اللغة، إماما في القراءات، له فيها مصنف، وقع لي من تصانيفه كتاب الأموال وكتاب الناسخ والمنسوخ. وقال الخطيب البغدادي: وكان ذا فضل ودين وسكر ومذهب حسن، وكتبه مستحسنة مطلوبة في كل بلد، والرواة عنه مشهورون ثقات ذو ذكر ونبل، وكتابه في الأموال من أحسن ما صنف في الفقه وأدواته. قلت: ومع هذه المناقب والفضائل فإن الأئمة الستة لم يخرج له شيئا من الحديث، فذلك من الأدلة الكثيرة على أنهم لم يخرجوا أو لم يخرجوا لجميع رواة الحديث الثقات. فلا غرابة بعد هذا أن لا يخرج البخاري لبعض رواة أهل البيت الثقات منهم رضي الله عنهم. ومن كلام أبي عبيد رحمه الله تعالى: المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله عز وجل. قلت: يعني السيف؟ قال: في زماني. فماذا يقال في زماني؟ أقام رحمه الله في بغداد مدة، ثم ولي القضاء بطرسوس، وخرج بعد ذلك إلى مكة، فسكنها حتى مات بها سنة 24 و200. لا بأس يعني أن نقرأ شيئا مما جاء في وصف الأصل الخطي. قال: أما هذه الرسالة، يعني كتاب الإيمان لأبي عبيد، فإنما اعتمدنا فيها على نسخة قديمة وحيدة كتبت سنة 88 و400 من نسخة الشيخ العفيف أبي محمد عثمان ابن أبي نصر بمصر، وهي نسخة ليست بالجيدة، فإنها مع كونها مقابلة بالأصل كما جاء في خاتمتها أو خاتمتها، وتراه في الوجه الأخير مصورا على الصفحة الآتية، فقد وقع فيها أخطاء كثيرة وسقط في غير ما موضع، أو وسقط وسقط في غير ما موضع، وقد اجتهدت فصححت من ذلك ما أمكنني تصحيحه، وأشرت إلى ذلك في التعليق، وما عجزت عنه نبهت عليه في التعليق غالبا، وهي إلى ذلك سيئة الخط كما يبدو لمن نظر في الصورتين اللتين تمثلان الوجه الأول والأخير منها. لذلك شوف الصورة هي هذه. طبعا بالمناسبة العلماء المتخصصون في التحقيق يجدون صعوبة ومعاناة في التحقيق، وخاصة إذا كان الكتاب النسخة الرحيمة فقط، هذا مدعي، ومن يمارس التحقيق خاصة طلبة الدراسات العليا الذين يعنون بتقديم رسائل علمية يجدون من الشروط لتحقيق المخطوطات أن تكون نسخة معتمدة، وإذا كان هناك أكثر من نسخة لا بد أن تعتمد أحسنها وأصحها وأتمها. ومع ذلك إذا كان الكتاب أكثر من نسخة لا يقبلون منك الاختصار على نسخة واحدة، ممنوع، لا بد أن يرجع إلى أكثر من نسخة. ليه؟ لأن الإخوة أحيانا قد تجد صعوبة في قراءة بعض الكلمات، وأحيانا يعتري المخطوط بعض العلل، الأرض تأكل منه، تصيبها رطوبة وبلل ونحو ذلك، وبالتالي غالبا ما تحتاج إلى نسخة غالبا. ولذلك الشيخ الآن تعب يقول، والكتاب إذا حققه مثله فيرجى له السلام. ليه؟ لأن إذا في خطأ في اسم راوي الشيخ يضيفه، ونعالج الإمام في الحديث، وهو مع ذلك له باع في معرفة المتون، ومع ذلك له إلمام بالعقيدة رحمة الله عليه، فاجتمعت فيه عوامل كثيرة لضبط وإخراج هذه النسخة. ومع ذلك لاحظ من الأمانة، الشيخ يقول لك المواضع التي استطاع تصحيحها صححها رأسا ونبه في الهامش، وهنالك مواضع ربما صعب عليه التصحيح ليصير إلى ذلك الهامش، يقول لك هكذا ولا يرد شيئا، ما ظهر له يعني الكلمة المناسبة أو الجملة المناسبة. فهذا مما يعني يعنى به، وهذه معرفة مهمة. أذكر من اللطائف واحد من الأساتذة في الجامعة في المدينة عنده يعني ملكة جمع المخطوطات عجيبة، ويسافر ويذهب إلى بعض المكتبات العالمية ويشتري، عنده خبرة، ومع ذلك يقول أحيانا أعجز عن قراءة بعض المخطوطات. فأمشي للشيخ حمد الأنصاري أقول له: يا شيخ هل يمكن قراءة هذا؟ الشيخ هذا واضح، كيف لا تقرأ هذا الكتاب؟ فيقرأ، يقول: يا شيخ من أين تأخذ؟ من الكتاب، هذا معروف، ما في من يستطيع أن يقرأ هذه الكتاب، شايفينها صعبة، صحيح؟ هذه لو جئت للشيخ حمد يقرأها بدون ترجمة يمشي سريع. ليه؟ لأنه أصلا اطلاعهم على الكتب المخطوطة كان أكثر. كان يحكي رحمة الله عليه يقول: إذا وجد كتاب الإمام المالك الموطأ في أفريقيا وكان موجودا نادرا، قال القوم يتبركون به، ما في كتاب نادر جدا، يحكي عن فترات قبل عشرات السنين، صحيح المطابع في ذلك الوقت قليلة والكتب ليست بالكثيرة. ولذلك الشيخ يقول هذا كان له أثر عظيم، وهو في الضبط والحفظ قلة الكتب، قال فكنا نجتهد في الحفظ لعدم وجود القدرة. لكن أيضا من الفوائد معرفة المخطوطات وإمكان القراءة منها. معذرة نواصل في الموضوع. دخل الشيخ رحمه الله رأسا. بالمناسبة هنا فائدة، أحيانا قد يصعب عليك بحسب المخطوطة وبحسب المعرفة الحديثية ونحو ذلك من المسائل، قد تخفى عليك بعض المسائل. ما الحل؟ الحل في الأدب. انظر إلى الكتب التي كتبت حول هذا الموضوع، وخاصة ممن عرف بالنقل عن الأئمة الأعلام، فربما وجدت نقلا عن أبي عبيد في كتاب الإبل بن تيمية مثلا. هذه اظفر بها رأسا مباشرة. واليوم لله الحمد منا أن الوسعات العلمية سهلت كثير، سهلت الباحثين، لكن حتى هذا أيضا يحتاج إلى معرفة، يحتاج إلى معرفة. راجع مثلا قد يكون نقل عنه ابن حجر، قد يكون نقل عنه من جاء بعده من كتب الإيمان كالقاضي يعلم مثلا وغيره من أهل العلم. فبالمقارنة والمراجعة إن لم تجد الكلام مقتبسا ستجد ما يساعد على إحلال كلمة مناسبة تقول لعلها كلام، فتكون أقرب للصواب. على كل سنقف إن شاء الله من خلال يعني قراءة الكتاب على تعليقات الشيخ، تعليقات الشيخ، ونقف عندها ونشوف المناسب بحوله وقوته. قال المصنف أو دخل في التحقيق، قال بسم الله الرحمن الرحيم توكلت على الله. باب نعت الإيمان في استكماله ودرجاته. قال أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن المعروف أعني ابن أبي نصر في دائرة أبي نصر في صفر سنة 20 و400. قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق ابن أحمد بن يحيى العسكري صاحب أبي حبيب القاسم بن سلام. هذه الرسالة وأنا أسمع. قال حدثنا هذه الرسالة وأنا أسمع. قال أبو عبيد أما بعد. الأمر الكلام لمن؟ لأبي عبيد، وما سبق هو من إسناد الكتاب. قال أبو عبيد رحمه الله: فإنك كنت تسألني عن الإيمان واختلاف الأمة في استكماله وزيادته ونقصه، وتذكر أنك أحببت معرفة ما عليه أهل السنة من ذلك، وما الحجة على من فارقهم فيه. فإن هذا رحمك الله خطب قد تكلم فيه السلف في صدر هذه الأمة وتابعيها ومن بعدهم إلى يومنا هذا، وقد كتبت إليك بما انتهى إلي علمه من ذلك مشروحا ملخصا، وبالله التوفيق اعلم رحمك الله. إلى آخر الكلام. إذا ظهر لنا من هذه الجملة أن الكتاب صنفه أبو عبيد جوابا لسؤال ورد السؤال، خلاصة السؤال، ولم يبين لي ولم يبين لنا من السائل. السائل سأل عن مسألة خاصة وهي الإيمان، ويريد مع ذلك أن يعرف اختلاف الأمة في استكماله وزيادته ونقصه، ويريد مع هذا بيان ما عليه أهل السنة من ذلك، ويريد أن يعرف الحجة على من فارقهم في الآخر الكريم لإبطال قول من خالف السلف. إذا فهو كتاب مكتوب الإمام علم. ثانيا هذا الموضوع يتعلق بالإيمان خاصة، يبين فيه حقيقته واستكماله ونقصانه وزيادته، ويبين فيه مذهب السلف خاصة بالأدلة، يبين مذهب السلف في ذلك بالأدلة. ولا شك أنه سيريد أهم الشبهات مع الجواب عنها، يريد أهم الشبهات مع الجواب عنها. إذن هذا خلاصة موضوع الكتاب، موضوع خاص بالإيمان يبين فيه حقيقته. ومما يترتب وكيف يستثمر، وهل فيه زيادة نقصان أم لا، مع ذكر الأدلة والأقوال المخالفة. والمصنف يعني أبا عبيد رحمه الله يقول: هذه المسألة قد تكلم فيها السلف في صدر هذه الأمة وفي عهد تابعيه أيضا ومن بعدهم إلى يومنا هذا. أبو عبيد متى ولد؟ 157. طيب، ثم قال: وقد كتبت إليك بما انتهى إلي علمه من ذلك مشروحا مخلصا هكذا. يعني إذن لم يقتصر على ذكر الأدلة وإنما بين وشرح. ولا تنسى ما سبق من معرفة الرجل بالعربية، بل هو رأس فيها، له غريب القرآن، وله أيضا في الحديث، وله كتب أخرى في الفقه ككتاب الأموال وما سمعنا سابقا، وله الناسخ والمنسوخ، وهو رجل مصنف إمام، ومصنفاته تحكي لك بعض العلم. ما قد الكتاب لا يفيدك يعني ما عند المصنف من العلم بعامة. بهذا أيضا في هذا السياق حدثني أحد الإخوة المشايخ الشيخ عيسى، الشيخ عيسى آدم تعرفونه، كبير الآن في السن، يأتي إلى كلية جبرة. هذا أدرك المشايخ الكبار، الشيخ محمد الأمير الصديقي رحمه الله عليه، وأدرك غير من العلماء في المدينة، ومن سمعه في التفسير يدرك مدى استفادة الشيخ عيسى من الشيخ محمد الأمير. مرة سألته وقلت له عن كتاب أضواء البيان، قال: فيه علم طيب، ومع هذا إذا أدركت الشيخ فما عنده أعمق بكثير من مجال أضواء البيان. وسألت عن بعض تلاميذه، قال: كأنه ليس من تلاميذه في العلم، وأعفونا من الأسماء لا أقول اسمه. المهم الشاهد مع أن تلميذه يدرس الفقه في الحديث نحو ذلك، معروف بالعلم، يقول: لا، لو قارنت بين الرجلين أبدا، يقول: ما فيش أي تنافس في غزارة العلم والحفظ والسعة والتفنن في العلوم كلها. ومن سمع بعض دروس الشيخ الأمين الشنقيطي في التفسير، مع أن التسجيل كان قديما، يعني التقني الحديث اليوم ما هي الزمان، من سمع بعض ما عند الشيخ من علم يتحير، حتى قال بعض الناس: عاش في غير زمانه، هذا زمن زمان الأئمة الأكابر بدل ما من حسن. على كل ليبينوا ما عند الشيخ من علم. قلت هذا الكلام بالمناسبة أن ما كتب يشير إلى شيء من علم أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله. طيب، لاحظ أيضا فيه أنه سينقل بحسب ما جاء في الأدلة، وما انتهى إليه من العلم، وهذا من التواضع، وهو مع ذلك يشرح ويخلص هذا الحق من أي دخل وباطل، يخلصه من أي خطأ وباطل، لا يغفر سوءه. إذا نقل الحق وكانت هنالك مقالات أخرى من هنا وهناك، قد يتشوش بعض الناس، فيحتاج أن يميز ما بين الحق والباطل، وأحيانا تتقارب المقالات بصورة محيرة حتى يتردد بعض الأفاضل، وقد تدخل مقالة على بعض الأكاذيب فتحتاج إلى تخليص وتحتاج إلى شيء من التصفية. أعطي مثال ونمشي على بعض الأكاذيب. لما قال الطحاوي رحمه الله: وأهله في أصله سواء، هذه المشكلة صحيح دخلت داخلة عليه هذه العبارة رحمة الله عليه، وأهله في أصله أي في أصل الإيمان سواء فيها. وقبل ذلك أشار إلى أن الإيمان هو التصديق، وأشار إلى تفاضل الناس بالتقى ونحو ذلك، هذه المقالة مرجعة الفقهاء، ليست هي مقالة أهل السنة. دخلت عليه بعض الأشياء، وحاول بعض العلماء أن يعتذر له، فقالوا مقالتين: الأولى قرب مذهب مرجعة الفقهاء لمذهب السنة، بل في بعض حالات مرجعة الفقهاء ما يشعر أن الخلاف يسير جدا جدا، حتى قال بعضهم هو صوري ليس حقيقيا. هذا مخرج. مخرج آخر قالوا: يبدو أن الطحاوي ممن يدخل العمل في الإيمان، لقول عن الصحابة: وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. والحب نوع من العمل، فكيف سماه إيمانا؟ ما اقتصر هنا على أن الإيمان هو التصديق والقول، حب الصحابة من العمل. فقال: وحبهم دين وإيمان وإحسان. فقال: إذن الطحاوي ممن يدخل العمل في مسمى الإيمان. هذا ما أبداه بعض أهل العلم، ومن الاعتذار الحسن، من الاعتذار الحسن لأهل العلم. إما أن نقول إرجاء الفقهاء، وهو ليس بالبعيد عن مذهب السلف، والصاحب الشرح علق وحاول أن يقارب بين العبارات المشكلة مع عبارات صحيحة، ومع ذلك يقول: وموافقة السلف لفظا ومعنا خير من موافقتهم معنا دون اللفظ. هذا كلام ابن العلم نقلا عن ابن تيمية أيضا في كتاب الإيمان. موافقة السلف أي في الإيمان لفظا بأن تدخل العمل فيه نص، ومعنى بحيث ترتب عليه أن الناس متفاوتون، منهم من يدخل الجنة ابتداء، ومنهم من قد يعذب ثم يدخل الجنة. إذن مرجعة الفقهاء وافقوا في المعنى، وافقوا على المعنى، وإن اختلفوا مع الأئمة في اللفظ، اختلافهم في اللفظ بإخراج العمل من مسمى الإيمان، ولكن في المعنى قالوا موافقون. ما أكثر من وقع في كل الذنوب، وإنما أكثروا في بعض الحالات، كثروا بعض الناس لأمور ليست هي على طريقة الوعيدين من الخوارج والمعتزلة، كما أنهم لم يضعفوا كضعف المرجئة الجهمية. وبهذه المناسبة الإرجاء درجات، الإرجاء درجات ما هو شيء واحد، وعبارات بعض الأئمة الشديدة ينبغي توجيهها إما من باب الزجر، وإما على أنها على الأئمة عن المرجئة الجهمية ومن شابههم. أما من كان قوله مقاربا، نعم ردوا كلامه وحذروا منه، ولكن إياك أن تفهم أنهم يجعلون مرجئة الفقهاء كالمرجئة الجهمية، هذا ليس من العدل في شيء، بل عندهم من الدقة ما هو ظاهر واضح. طيب، قال الشيخ: وبالله التوفيق، وهذا من الاستعانة بالله جل وعلا وتفويض الأمور إليه ثقة به مع اعتقاد كفايته، ولهذا الإنسان لا يغتر بما عنده من العلم، لا يغتر بما عنده من العلم، بل عليه أن يستعين بالله جل وعلا، وأن يسأل في السداد والصواب والرشد. قال: اعلم رحمك الله أن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين. اعلم رحمك الله، سبق في بعض شروح كتب الشيخ محمد رحمه الله التعليق على مثل هذه الجملة: رحمك الله، هذه الكلمة نافعة، ودعاء المؤمن لأخيه خير عظيم، ولعله من المواطن التي يستجاب فيها، خاصة بظهر الغيب، ويؤمن ملك ويقول لك بمثل. وأيضا فيه التلطف بالمتعلم وبالمتلقي، ولهذا وقع حسن وأثر طيب. اعلم رحمك الله أن أهل العلم والعناية بالدين، أهل العلم والعناية بالدين، هذه تحتاج وقفة ولا نمشي، مع أنه سيذكر مذهب المرجع الفقهاء. ألا نقف عند قوله إن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين؟ طيب نقرأ. قال: فقالت إحداهما: الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسنة وعمل الجوارح. وقالت الفرقة الأخرى: بل الإيمان بالقلوب والألسنة، فأما الأعمال فإنما هي تقوى وبر وليست من الإيمان. هذا مذهب من؟ مرجئة الفقهاء، وصفهم بأنهم أهل علم وعناية بالدين. ما رأيكم في هذا؟ أفلا يرد قول من يحاول تصفية الحسابات؟ هؤلاء مرجئة، والمرجئة من شر الطوائف، ويأتي بما يأتي من الأطباق بلا رحمة، وفيها من القسوة كما عبرت، ومن تصفية الحسابات أيضا. صحيح توجد أخطاء لبعض الأفاضل في بعض عباراتهم، ولعلمنا بهم نعرف حسن مقاصدهم ونياتهم، وإن كان هذا لا يمنع من تصحيح المقالات ورد ما أخطأوا فيه، ولكن أن يكون مع ذلك تعنيف وتغليظ مبالغ فيه فهذا غير جيد. حتى إن بعض من أخطأ كتب بعد ذلك كتاباته، ومن كتابته الأخيرة تجد حسنا وموافقة لكلام الأئمة، ومع ذلك يجري الكلام وتحصل الإساءة، فلماذا؟ والشيء الذي يذكر، يوجد أيضا من شبابنا من يحاول أن يهجم على بعض الإخوة الأفاضل من الأكابر، تصدروا وصارت ألسنتهم حربا على إخوانهم، يوصف فلان بالكذب، يوصف بأنه يمدح فلانا وأنه كذا، إذن فلا يؤخذ عنه العلم. باختصار أشير إلى من رد على أخينا الشيخ حسن فوالي. أنا رأيي أمثال هؤلاء الشباب لا يستمع لما عندهم من علم، لأنه أصلا ليس أهلا لتعليم الناس، ولا ينبغي أن يتصدر. هذه المقالة وانشروها وأسمع مزمن الفقير وأسمع أبو بكر هذا باسمه وأبلغوهم كلامي. هذا لا ينبغي أن يتصدروا، ولا ينبغي أن يشوشوا بين الناس وأن يحدثوا فتنة. وتكلمنا أكثر من مرة، لا مانع من التخطئة والتصويت بأدب وبعلم، لكن أن ينشر مقالة ويحذر من الشيخ حسن فوالي وما يأخذ منه العلم، أنا عندي هما ومن معهم عليهم أن يجلسوا بأدب وأن يتعلموا من الشيخ حسن، مش أن يتصدروا ويردوا عليه. اسمعوها مني، وربما الناس ينتظرون كلامي، وأنا تكلمت أصلا في المسألة من قبل، لكن هذه المقالة ينشروها. مزدم الفقير وأبو بكر آداب كده كنيته، أنا ما أعرف اسمه كامل، لا ينبغي أن يتصدروا. نقبل منهم التصحيح بأدب. وليه الأيام دي كلها زي ما مثل محمد عبد الكريم وناقشه ويش لا رأي يمشي لغة حسن، ولو هو خايف من العلم مش يجلس معه؟ لماذا هذه الردود والانتقال من هنا وهناك؟ هذا المقطع مشيتم أنا آذن لكم بقطعه نزلوه في الإنترنت، ولا أبالي إذا ذهبوا إلى هنا وإلى هناك يقطعون مقاطع ويهدمون جهد الشيخ في بيان عقيدة السلف وبيان منهج السلف، ويتقووا بالأقل من شيخ فلان لشيخ فلان. فلان وفلان من مشايخنا لا يعلم الغيب، وربما بعضهم ما يعرف سيرة الشيخ أو جهده وعمله الآن في الدعوة هنا، وإن كان ينبغي أن يسأل الناس من الشيخ حسن ولماذا رد عليه فلان وفلان. أما أن يؤخذ مقطع وينقل إلى الشيخ فلان يقول هذا فيه كذا وينبغي كذا، لا، حتى من بعض مشايخنا. مع أني لا أدري هل وقع ذلك أم سيقع، لأن ألاحظ محاولة التقوي ببعض المشايخ. يا أخي مسألتين، ووالله ستوقف بين يدي الله رب العالمين، بعدين أمشي أقول الشيخ فلان قال وفلان قال، لأن الشيخ فلان بشر قد يقضي على نحو ما يسمع وأعذره في ذلك، لكن المشكلة في أنت تبتر وتكتم وتبرز بعض الأشياء على أن فلان كذاب ولا يقضي عنه العلم، بل أنت الذي لا يقضي عنه العلم، هو الذي لا يقضي عنه العلم. من هو مزم الكذير ومن هو أبو بكر؟ من هو في العلم؟ أنا أريد شجاعة كافية من الإخوة ومن إخوان المشايخ أيضا، ينبغي أن يوقف كل واحد في حده وأن يتأدب. أما أن يتصدر فلان وفلان وباسم الرجعة لأهواء البدع يرد على هذا الشيخ، مشى واحد فيهم مشى قال أتكلم عن أئمة الضلال، من هم الدكتور حسن الهوائي؟ نسأل الله العافية. شيخ حسن من أئمة الضلال؟ من يقع يا إخوة؟ من يرضى بالله جل وعلا؟ كيف يسمع مثل هذا الكلام شيخ حسن من أئمة الضلال؟ ومن من أهل السنة إذن؟ إذا كان شيخ حسن الهوائي معكم ونعرفه في السنة من قديم، وهؤلاء الذين ظهروا لا نادر متى ظهروا؟ هذه مشكلة. أنا أنصح إخواني بعدم اتباعهم، اتركوهم عافاكم الله منهم، وخذوا العلم عن المشايخ المعروفين. ما هي المصلحة في أن يتشتت شباب الجامعات الآن؟ بعضهم ترك الاستقامة والالتزام لكثرة هذه الخصومات، وهنالك من بدأ يتشتت في السلفية من أصلها ونحو ذلك. قلنا لا مانع من الردود بعلم وأدب، وأما مع المشايخ إن ظهر لك شيء ووجدت منا عدم تجاوب، لو حصل هذا خذ يا أخي ما عندك أمشي للشيخ وقل له حصل منك كذا، والشيخ أعلم منك، إن تبين له خطأ رجع، وإن تبين أنك مخطئ بين لك كيف تنقف المشكلة، وإلا فلماذا التسابق يا شيخ فلان فلان قال كذا وكذا، ثم يخلطون أخطاء بعض الشباب مع قول الشيخ حسن وأمور تنظيمية يدخلونها في المسألة لزوم تضخيم الأمور. هذا غلط، غلط عظيم. هذا الملخص ما أقوله، وستأتي أمور أخرى إن شاء الله في موضعها. نرجع الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله قال إن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين، يشير إلى مقالة أهل السنة ومن قارب أهل السنة في هذه المسألة، وهم المرجئة الفقهاء الذين مقالتهم أقرب المقالات إلى مقالة الأئمة في هذا الباب وأبعد الأقوال عن ضلال المرجئة، أو من أبعد الأقوال عن ضلال المرجئة الجهمية. في مرجئة مقالتهم تكثرهم مثل مقالة جهل الصفوان قال الإيمان هو المعرفة فقط، هذا مما كفر به الأئمة الجهل، مجرد المعرفة هي إيمان حتى ما أدخل التصديق، وألزموه بأنه يلزم من مقالته أن يكون فرعون مؤمنا وأن يكون إبليس مؤمنا لأنهما يعرفان الله، فقالوا هذه المقالة كفر. وهنالك مقالة غريبة أيضا نسبت إلى الكرامين، وابن تيمية رحمه الله علق بأنه ما وقف على كلام الكرامين ويخشى من تصرف النقلة الذي نقلوا مذهبهم، فهم يقولون الإيمان هو الكلمة، الإيمان هو الكلمة، بمعنى لو تلفظت بالشهادتين لكان ذلك كافيا، ولم يدخلوا قيد التصديق والإقرار نحو ذلك. أيضا تصور مذهبهم كاف للقول والحكم الإطلاقي، لأنه يلزم منه أن يكون المنافقون على إيمانهم، تكلموا ولكن لم يكن الإيمان في قلوبهم. ولكن ابن تيمية شكك في صحة هذا النقل عن الكرامين، ولكن لا بد من رد المقال. إذا كان الكرامين يقول ابن تيمية لم يقف على مقالتهم ليتحقق من مذهبهم جيدا، أفلا يدع الشباب إلى التثبت والتروي فيما ينقل بعضهم عن المشايخ الأفاضل؟ طيب، إذا المقالات المرجئة كثيرة ليست واحدة، ومنهم من قصر الإيمان على التصديق فقط. هذه مقالة ثالثة، مقالة تقول الإيمان المعرفة، ومقالة فيها أن الإيمان هو الكلمة والنطق فقط، ومقالة فيها أن التصديق هو الإيمان فقط، ويقولون أهله في أصله سواء، يجعلون شيئا واحدا، ولا يقولون بدخول الأقوال والأعمال، بل حتى أعمال القلوب الأخرى لا يدخلون في مسمى الإيمان. هذه مقالة المرجئة المشهورين، إذا أطلق الإرجاء فتقصد هذه المقالة أكثر من غيرها. ثم مقالة مرجئة الفقهاء وسمعت، يقول الإيمان بالقلوب والألسنة، فأما الأعمال فإنما هي تقوى وبر، لا يسمونها إيمانا يعني أعمال، لكن يطلقون عليها اسم التقوى والبر، وقالوا هي ليست من الإيمان وإن كان لها أثر، إن كان لها أثر سلفا وإيجابا أو نفيا وإثباتا. فإذا كان العمل صالحا وأكثر منه فهذا في درجة عالية، أو بحسب أعماله تكون درجته في الجنة، ومن أقل بواجب أو وقع في محرم ولم يخرج من الإيمان عندهم فهذا يتضرر عند مرجئة الفقهاء. أما المرجئة الجهمية فيقولون لا يضرهم على الإيمان ذنب. وعليه حتى تحقق مذهب السلف فلا بد لك من أمرين في تعريف الإيمان، لا تترك واحدا منهم. الأول أن تقول الإيمان قول وعمل، أو قل هو قائم بالقلب واللسان والجوارح. الأمر الثاني لا بد من التنصيص على زيادته ونقصانه. يمكن أن نقول هذان ركنان في حد الإيمان الحقيقي. أما مسألة الاستثناء وهل الإسلام هو الإيمان، هي أمور ورائدة البحث فيها أخف، لكن البحث في الأمرين أعني أن تحقق فتقول الإيمان قائم بالقلب واللسان والجوارح، ومع ذلك تقول هو الشعب، أي تقول بالزيادة والنقصان سلمت من مذاهب الوعيدية والمرجئة، سلمت. كيف؟ انظر، إذا قلت الإيمان قول وعمل سلمت المذاهب المرجئة على اختلافها، وإذا قلت هو يزيد وينقص سلمت من مذاهب الوعيدية والمرجئة أيضا. لاحظ، إذا قلت قول وعمل سلمت مذهب الإرجاء، وإذا اقتصرت على هذا ولم تقل بزيادة والنقصان لم تسلم المذهب الوحيد، يعني الخوارج والمعتزلة لم يقول الإيمان قول وعمل، ويقولون أي نقصان منه يعني خروج من الإيمان. هذه مقالة الوحيدية. إذا لا تقتصر على قولك قول وعمل فقط، لا بد أن تقول يزيد وينقص. فإذا قلت يزيد وينقص بريئة من مذاهب الوعيد. قلنا أيضا حتى هذه الجملة الأخيرة فيها سلامة أيضا من مذاهب المرجئة، لأن المرجئة وإن سلمت لمقالتهم بقولك قول وعمل فهم أيضا يقولون الإيمان شيء واحد والتصديق فقط، وهذا التصديق شيء واحد غير قابل لزيادة أو نقصان، لأنه إذا قبل ذلك لأخطأ إلى الشك أو كان الشك وريبا ولم يكن صاحبه على يقين. وبالتالي إذا قلت يزيد وينقص فارقت أيضا مذاهب المرجع من هذه الحيثية، لأن المرجع يقول هو شيء واحد غير قابل للزيادة والنقصان. قبل الزيادة إذا كان شكا من قبل، وإن كان أهل السنة يقولون نفس التصديق أكبر الزيادة، مش فقط الزيادة بسبب أعمال أخرى في القلوب والألسن والجوارح، لا، حتى نفس التصديق يقبل الزيادة، وستأتي أدلة ذلك في موضعه إن شاء الله. طيب، إذا المصنف هنا ذكر المقالة المشهورة عن سلف هذه الأمة، ونقل أيضا مقالة مرجئة الفقهاء في قوله وقالت الفرقة الأخرى. وهذا إخوة يبين لك تفاوت أهل البدع في بدائه، وهم شيء واحد، ليس شيئا واحد، وليس فيه كما يزعم بعض الناس أن فيه تنميعا للمواقف من البدع. لا، هذا من العدل، هذا من العدل، يرد الباطل نعم، لكن لا يمكن أن تجعل مقالة مرجعة الفقهاء كمقالة مرجعة البهيمة، وإلا كان هذا ظلما وبغيا، لكان ظلما وبغيا، يعني بقدر ما ترد الباطل، لكن إياك أن تجعل المقالة الأخف كالمقالة الأشد، هذا لا يحق لك، وإلا كان ظلما. ودعك من عبارات الذهب ونحوه التي قد يتخوف منها بعض الناس، لكن والله لابن تيمية رحمه الله مقالات عظيمة جدا في كثير من كتبه يحقق فيها ويبين التفاوت بين هذه المقالة وتلك المقالة، ويبين قرب هذه المقالة من مذهب السلف، ويبين بعد تلك عن مذهب السلف إلى غيره. هذا من العدل أخوة، ما في شيء في مثل هذا، لا يوجد من الأمثلة، من الأمثلة ذكر رحمه الله أن الأشعرية أقرب الطائف إلى أهل السنة، أقرب لاحظ العبارة أقرب الطائف إلى أهل السنة، ولم يقتصر على هذا، فقال: فأما من قال منهم، يعني من الأشعرية، بكتاب الإبانة الذي هو رجع فيه أبو الحسن إلى ما قال كأمة الحديث والسنة، وإن بقية الرواسب خفية يعرفها المدققون كابن تيمية وغيره، قال: وأما من قال منهم بكتاب الإبانة ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فمعجوز كأهل السنة، إلا أن انتسابه للأشعرية بدعة. خلوا بالكم جيد، الكلام عن من؟ عن الأشعرية، انتبه. ولهذا استغرب بعض صغار الطلبة لما جرى من الشيخ حسن أو حتى مني أنا في بعض الجماعات الإسلامية اليوم، إذا قلت هذه الطائفة تصنف على أنها من مذاهب الأهواء والبدع، أو إن مذهبهم مذهب أهل الأهواء والبدع، أما أفرادهم فمتفاوتون، حدثوني ما الفرق بين مقالة ومقالة ابن تيمية؟ حدثوني ما الفرق؟ طبعا في بعض الشباب شجاع، خالد قال والحسن قال، لكن ابن تيمية خطأ، صحيح؟ لا لا، هذا ميزان، إما أن تبطل الجميع، ولكن لن تهجم على ابن تيمية، أيضا أرفض بالآخرين، طيب، خاصة مع نصرة السنة ورد البدعة، ما لم نجد، نرد السنة، نرد البدعة، ونقبل الحق والسنة وندل عليه، هذه طريقتنا إن شاء الله، ونرجو الله التوفيق. لكن إذا يوم الأيام تنازعت معك في شخص قلت لك فيه بدعة وأنت تقول مبتدع، فيه بدعة وأنت تقول لا مبتدع، فهل هذا يخرج من دائرة السلفية؟ خاصة من يتنازع فيه أهل العلم، أخص من يتنازع فيه أهل العلم، أما من كان مستورا بالبدعة فذاك على طريقته، معنى الإشكال. لكن يأتي شخص معروف بالسنة تبدر منه عبارات هي عبارة من عبارات أهل الأهواء والبدع، بل حتى أحيانا لو استفصل لبين الحق والصواب نفس القائل، بل لو رجعت إلى بعض كلماته لتغير لك مراده في بعض الحالات، صحيح قد تنازعني وأنازعه، أنا من الآن أقول مبتدع وأنت تقول فيه بدعة، أو العكس أنا أقول فيه بدعة وأنت تقول له مبتدع، اتفقنا على صدور البدعة منه، ولكن بقي الكلام، هل هو موصوف بأنه مبتدع بحيث يكون هذا الحكم منطبقا عليه، أو ليس كذلك لفوات بعض الشروط أو وجود بعض الموانع؟ قد اختلف أعتقد، وأرجو أن تطلعوا على رسالة هي محاضرة حضرت أنا نفسي للشيخ صالح الفوزان، تكلم فيها عن ظاهرة التكفير والتبديع والتفسيق، أنا سمعت أنها طبعة، أنا سمعتها مباشرة من الشيخ رحمه الله حفظه الله، ونقول رحمه الله إذن، وإن جاء العرف بأن رحمه الله الأموات. طيب، على كل رسالة جميلة اطلع عليها، ولكن حتى يتحقق الشباب متى يبدع متى لا يبدع، حتى في مسألة التكفير ونحو ذلك، على كل لا بد من الاستقامة على السنة والدلالة على السنة والحرص على الأخذ عن علماء السنة، هذه أصول مهمة. ومع ذلك قد تظهر بعض عبارات مخالفة لبعض الأفاضل ممن علم أنه من أهل السنة بهذا القيد، فعندئذ إما أن يكون هذا مجمل أو إما أن يكون صريحا في المخالفة. إن كان مجملا فمن العدل والإنصاف والخير أن ترد ذلك إلى ما تبين من كلامه، فيه عدل منك ورحمة، وفيه أيضا تضييق لدائرة الاختلاف والتنافي. وأما إن كان صريحا في المخالفة فيرد عليه بأدب وعلم، وإن استطعت أن يرجع هو لكان خيرا. صح ولا لا؟ لو استطعت أن تبين له فتقول يا فلان أخطأت في ذلك وهو خطأ صريح، فكتب هو مصححا خطأه، لكان ذلك أدعى إلى اجتماع الكلمة وإلى عدم الفرقة. هذه الطريقة المرضية، لا نمنع الرد بأدب وعلم ونحن ذلك، وأما التطاول والبغي والعدوان فلا، لا يصلح. كل شيء يقام على طريقته الشرعية، نمشي. قال: وإنا نظرنا في اختلاف الطائفتين فوجدنا الكتاب والسنة يصدقان الطائفة التي جعلت الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا وينفيان ما قالت الأخرى، وينفيان ما قالت الأخرى. شوف هذا العكس ومأخذ العلم. قلنا نظرنا في اختلاف الطائفتين، وهذا جيد وحسن، ممن كان له أهلا مسلم كل أحد، قف على هذا المقال وقف على هذا المقال. قال: فوجدنا الكتاب والسنة يصدقان الطائفة التي جعلت الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا وينفيان ما قالت الأخرى التي أخرجت العمل من مسمى الإيمان وإن سمته تقوى وبرا، وإن سمت ذلك العمل من التقوى والبر، ولكن قالوا ما يدخل في مسمى الإيمان. أبو عبيد يقول: وجدنا هذه المقالة على خلاف الصواب، على خلاف الصواب، بل الأدلة رد أو ترد ذلك الذي قالت الطائفة الأخرى. قال: والأصل الذي هو حجتنا في ذلك اتباع ما نطق به القرآن، فإن الله تعالى ذكره علوا كبيرا، تعالى ذكره علوا كبيرا، قال في مكتب كتابه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا هو الأمر الشرعي، والأصل في ذلك برد ما تنازع الناس فيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وإنا ردنا الأمر إلى ما ابتعث الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابه. يقول: وإنا ردنا الأمر إلى ما ابتعث الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف: الكتاب ليس فيه ذلك، فعرفنا أن المؤلف التزم ذلك فيه غالبا فلم نستجد الزيادة عليه. لا أدري لماذا هذا التعليق. طيب ان شاء الله عمر ها خطا لماذا هذه الطبعة غير الصوره؟ شوف الان اختلف التعليق. في التعليق هنا قال: كذا الاصل ليس فيه وسلم، يعني هنا يتكلم عن قوله إلى ما ابتعث الله عليه رسوله صلى الله عليه، بس كده في النسخة. طيب في نسخة التعليق، يعني غريب بهذه الصورة. طيب الشيخ يقول كذا الأصل ليس فيه وسلم، وكذلك هو في جل ما يأتي من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الكتاب ليس فيه ذلك، فعرفنا أن المؤلف التزم ذلك فيه غالبا فلم نستجد الزيادة عليه. فكر كيف تعليق المسلم هذا الشيخ، عشان كذا من أقول لو في أكثر من نسخة تكون مريحة. التعليق عندك ماذا؟ نفس نسخة الآن هي نفس النسخة التي مع أنه الغريب مكتوب عليها الطبعة الشرعية الوحيدة هي في مكتبة المعارف، لكن هذا النقص من هذه الجملة من تعليق الشيخ الألباني لا هذا كبير. أنا الآن فهمت الآية مع الاحترام، ما فهمته من الجملة الأولى غير المصحح دليل هو أن المصنف لم يلتزم ذكر السنة بينما ذكر القرآن فقط، فتحير. والكتاب فيه ذكر أحاديث وآثار وقبل ذلك الآيات، الكتاب أنا شرحته من قبل في بعض الدورات العلمية، ولو وجدت النسخة منهم فأكون حسن، كان في مجلد 41، وأيضا بعض الشباب درسوا عليه في البيت قبل سنين، يمكن قبل نحو 10 سنين في الدرماء، لو سجلوا يكون حسن، يعني هذا الكتاب شرح من قبل مرتين، ووقفت على ما عند المصنف من ذكر الآيات والأحاديث. التعليق الذي في نسختي مزعج، وأما هذا التعليق الثاني واضح، وهو أن المصنف غالب ما يذكر يقول صلى الله عليه، وفي مواضع قليلة يقول صلى الله عليه وسلم. الشيخ يقول اقتصرنا على مدى لأنه هو الأكثر، صلى الله عليه وسلم ما ورد إلا قليلا. الشيخ لذلك يقول لم أستجد أن أزيدها، أي وسلم تركها كما، لكن في نسختنا طبعا بهذه الكتابة الدقيقة طرق فنية حديثة في الطباعة صحيح وجودة كاملة صلى الله عليه وسلم، وجودة كاملة. طيب هذه النسخة مطبوعة وين الشيخ؟ هذه اللي ضمن المجموع، ضمن المجموع 4 رسائل للشيخ الألباني حفظها وهي عندي، لكن سأحاول أن أجيبها في الدرس القادم إن شاء الله. 4 كتب في مجموع واحد، منها كتاب العلم لأبي خيثمة تقريبا، وكتاب العلم لطب البغدادي، وكتاب الإيمان لأبي شيبة، وكتاب الإيمان لأبي عبيد. هي 4 رسائل حطاها الشيخ وطبعت في رسالة واحدة أو في كتاب واحد، ولذلك عندنا هنا مكتوب في الطبعة دي الرسالة الثانية أي من هذا المجموع. أحسن، خليها معك دائما من صاحب الرسالة. أي تعليق أو أي كلمات تختلف نبهني. طيب وأنا سأرجع لنسختي، والإخوة الذين معهم نسخ أخرى ينبهون. طبعا ما بالضرورة دائما أن يكون الخطأ هنا، بالعكس أحيانا قد يكون الصواب هنا. نعم يا أخي. أيوة وين ما تقدم معنا صلى الله عليه وسلم إلا في هذا الموضوع. لا إذا عند طبع الكتاب أحسن، الكتاب لما طبع يبدو أنه حصل خلل أثناء الطباعة، لأن هذه الجملة انتقلت إلى الصفحة التالية بدون ترقيم، بدون ترقيم، فيبدو أنه حصل إشكال أثناء الطباعة، فيعذر إذن أهل المطبعة، يعذرون في ذلك، ومن جرب طباعة الكتب يدرك أن مثل هذه الأخطاء متصورة وقد تقع، لكن الحمد لله ليس مقصودا، لم يكن هناك اختصار ولم يكن هناك سقط متعمد، وإنما هي انتقال جملة إلى صفحة تالية. فتراجع هذه الجملة إيه؟ الناس اللي معهم هذا الكتاب بعد رقم 1712 كتبوا الأصل ليس فيه وسلم، هذه الجملة محلها أول الهامش، وقرأ ما بعدها بهذا يستقيم الكلام. أحسن، قال فوجدناه قد جعل بدء الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة 10 سنين أو 10 سنة يدعو إلى هذه الشهادة خاصة، وليس الإيمان الفرض على العباد يومئذ سواه، فمن أجاب إليها كان مؤمنا. لا يلزم مسلم في الدين غيره، وليس يجب عليه زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من شرائع الدين، وإنما كان هذا التخفيف عن الناس يومئذ فيما يرويه العلماء رحمة من الله لعباده ورفقا بهم، لأنهم كانوا حديث عهد من جاهلية وجفائها، ولو حملهم الفرائض كلها معا نفرت منه قلوبهم وثقلت على أبدانهم، فجعل ذلك الإقرار بالألسن وحدها هو الإيمان المفترض على الناس يومئذ، فكانوا على ذلك إقامتهم بمكة كلها وبضعة عشر شهرا بالمدينة وبعد الهجرة إلى آخر كلامي. لكن زي ما وعدت الإخوة قلنا حنوقف تقريبا بعد ساعة، ربما أرجع إلى هذا الكلام ثانية، وهو مع ذلك واضح سهل. خلاصته أن الإيمان أول الأمر يقتصر فيه على شهادتين، وهذا أمر قائم باللسان وبالقلب، ولم ينزل إلى ذلك الوقت فرض صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا حج. وبقي النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك زمانا، فرضت الصلاة هو بمكة، ثم بعد الهجرة نزل ما نزل من الشرائع من الزكاة والصيام والحج ونحو ذلك. وكان المطلوب من الناس قبل فرض تلك الشرائع المطلوب منهم وبه يستكمل دينهم وإيمانهم طلب منهم الشهادة، لم يطلب منهم أكثر من ذلك. هذا خلاصة ما ذكر الشيخ رحمه الله، وكان يريد أن يقول هناك زيادة في التشريع والتشريعات قد لا يخالف فيها حتى الوعيدية، لا يخالفون فيها، لكن الكلام بعد استكمال الشرائع هل تصور من الشخص نفسه أن يأتي بالشعب أكثرها أو كلها أو أن يأتي ببعضها ومع ذلك لا يخرج من إيمان الكفر، أي لا يصير كافر الكفر الأكبر؟ هذا محل البحث الذي سيأتي تفصيله وبيانه لاحقا إن شاء الله. نقتصر على هذا القدر، هذا بالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.